ونصر شؤون المصالح العامة. ne pas créer des confrontations. Pas dans un moment. On entre en vie, on entre en vie. Elle est même pas mal. La réalité de la tata, c'est là que ce n'est pas mal. Ici, au stade de la tata de Gomère, et les hommes de la position de la tata. Jacques, bienvenue. Sauf que c'est ici, on va se dire, on va parler de l'aide. Et quoi, on va voir. Et Jacques. Thank you. والرفع للشعب كل شمال المواطنين. طب الشعب المدير السياسي هو المدير السياسي منكم هو خصوصين هم ايه؟ هم هيئة التأمين هم هيئة التأمين. يعني الشعب أي وقت أي كلام يقوله أو أي شعب يبقى في محاضرة يكون حاجة صعبة عظيم. الشعب المدير السياسي هو ايه؟ انه هيئة التأمين. كل هيئة التأمين هم مجموع أفراد الدولة أو مجموع الأفراد الذين لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية. يبقى فيها تطوير مخالفة. اللي ملوش حق مباشرة الحق السياسي لا يلزم تطوير الشعب إلى المسؤول السياسي. وإن كان هو فرد من الشعب في المفهوم الاجتماعي. لكنه غير لا يدخل ضمن مفهوم الشعب في المعنى السياسي. وجميل ان هم مين هم الشعب في المفهوم السياسي ومفهوم السياسي هم هاي التحليليه مين هاي التحليلين الذين لهم الحق في الوجه الحق السياسي. طبعا من حيث السن هم اللي كملوا ليه هم للدستور اللي هم كملوا غير 18 سنه تمام. Yeah. بين الشعب والشعب يقطع عن صوت اساسي. تجمع أعضاء غايات أو أهداف أو وصول مشتركة زي اللغة أو الحركة أو الدين أو التاريخ إلى غير ذلك. ده كده هو إيه الشرح. الركن الثالث المركب الثالث هو إيه الرقيب. الرقيب هو طبعاً هو القطعة الأرضية التي يقيم عليها أفراد الدولة أو يكون عليها الشعب. إيه الأقليم يشمل إيه؟ الأقليم هو طبعاً ركن أركان الدولة يشمل الأقليم الأرضي والأقليم المائي والأقليم الجوي. الأقليم الأرضي هو اليابس والأرض سواء كان الجبال أو أرض الصحراء. هل انفصال أجزاء الأقليم يؤثر على مدى الكون الذي جعل هذا الأقليم ركن أركان الدولة؟ يعني هل هذه الدولة الأقليم يكون على الأقرار متصلة ببعضها؟ هل انفصال الأرض عن بعضها يفصل الدولة عن بعضها؟ يعني عشان سنة كانت الدولة مكونة من عدة جزء. داخل الأقليم الدولي وبالتالي تاخد عليها ايه؟ todos pensem em ser o eterno. Não é? E pensar que ele é o eterno livre. Olha, ele não é o eterno livre, ele é o eterno livre, ele é o eterno livre. Ele é o eterno livre. Aí, vamos ver. هو الرقيق والرقيق والفضاء الذي يعني ايه؟ يعني الرقيق الماضي والارض للدوله. يبقى الرقيق الدولي الذي يعني الاطراش فيه البحري والمخاطر اللي سببت ايه؟ لانه في ذلك ايه؟ هو يعني الرقيق الماضي. فاهمين؟ يعني مش الرقيق الدولي لو فوق اليابسه بس الارض او اجتماع لا لو اتحدث الدوله حدث تقييمها الفعلي 12 ميل يبقى ايه؟ مسافه من اليابسه من حيث الجو 12 ميل ده خطر استهداف الدوله حتى اذا كان الحاجه في ثلاث ايام وهكذا تمام؟ يبقى الغيب الجو مش ايه؟ ما يعلم يغيب الارض والمال بناء على تحليل وكيل بتوصل للدولة ايه؟ الرب الجاد هو ايه؟ سلطتها السياسية. عارفين ايه اللي بنرد على تحليل وكيل؟ نقدر نوريه جدا. لما حد عليها لما نتكلم في مرور الوقت لما نبص للمكان هو ايه؟ على سبيل المثال ان البعيدة لو وقعت داخل الاثنين دول كان وقع حالي. يعني يغطر على تحليل وكيل ده اعصاب جوهريه. على سبيل المثال في جريمة ضد مركب أو سفينة ماشية في البحر لكن دخلت المياه الغربية، ده ما تسمعش يا ولدي أصل المركب دخلت المياه الغربية في دولة الدولة. فبناء على هذه الخطوة هي في خطوة قانون الدولة. بالنسبة للجريمة اللي وقعت فيه داخل مثلا 12 جنيه تحت. وهكذا بالنسبة للجوي. من تحديد الرب ده اتجوز لان بناء عليه كان ليه اصعب من لان قد اطلاق المياه من البحر من بعد التقييم المائي او الحدود المائيه يعني تكون ايه؟ مياه دوليه تمام؟ يعني في دوله الدرجه الثانيه حد 13 ميل بحر من هنا 13 ميل بحر من هنا مياه في نص المياه المياه الدولية خاضعة ليه؟ اتفاقيات دولية ده بالنسبة ليه للمدينة الركن الثالث هو ايه؟ ان الشرطة السياسية او الحكومة بسيط خالص الشرطة السياسية هي ايه؟ هي السلطة العامة او الحكومة اللي تحت ايه؟ انظار الشعب وضبط السيطرية ايه؟ وسلطانها وتوصل شؤون الأفراد إيه؟ ومصالحهم يعني ما فيهاش أي مشكلة. السلطة السياسية، السلطة السياسية هي المقصود بها إيه؟ الحكومة التي تفرض إيه؟ سيطرتها على الأفراد وتوصل إيه؟ مصالحهم العامة. واضح الاعتراف بالدولة، الدولة كده إحنا بنقول إن هي كام ورد؟ ثلاثة. الإقليم والشعب والسلطة السياسية، لو في دولة أو في مجموعة من الأفراد زي ما قلت يعني مرتبطين بصفة غريبة ومستقرة، ركز هنا السؤال ده، ومرتبطين على إيه؟ على إقليم أو قطعة أرضية بصفة غريبة أو مستقرة، وليهم حكومة ورأس الشعوب. هل من اللحظة الأولى بتنشأ الدولة ولا لا بد من ايه؟ الاعتراف بالمجتمع الدولي بيه، يعني هو اللي دول العالم ده كده فيه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مجرد توافق كده الارقام دول نشأت. اما اعتراف الدول فيها فده اقرار بالامر الواقع. بمجرد توافق الثلاث اركان دول ما يشاء الدوله وتاخذ مكانها في المجتمع الدولي وعضو في المجتمع الدولي يعني شخص مع لون دولي اعتراف الدول بعد كده هو ايه؟ استقرار وليس ايه؟ كبر وصلنا للاقليم ده بس في قدام الدوله. الا ان هو ايه؟ ان هو بيأثر على قيمه الدوله او موضعها السياسي والاقتصادي. يعني طبعا الدوله ممكن بعد شويه كانت صغيره وفي دول بعد شويه كانت كبيره. وفي دول مساحتها صغيره وفي دول مساحتها كبيره. الثلاث دول لكن الدوله طبعا هي زادت عن السكان وزادت مساحتها بتحسن موقعها ايه؟ اقتصادي وسياسي. لكن ده بس كبير في نشاطها الدوليه. ده مفهوم الدوله والدوله الثانيه. الموضوع كان اساس نشاه الدوله ومصدر السلطه السياسيه. ايه معنى العنوان ده؟ Thank you. يروا أن مصدر السلطة لكن اختلفوا باختيار الحاكم لعبارة السلطة. اختلفوا في الحتة دي بثلاث اتجاهات أو نظريات. النظرية الأولى هو نظرية كلها بسيطة بس ممكن تكون فاهمين بالفرق ليه. تمام؟ وكل نظرية مرت بإيه؟ تم وضع حبة زاوية معينة وتم تطورها النظرية اللي عليها. النظرية الأولى أو اسمها نظرية تحويل هي الأوزان. على صار هذا الاتجاه أو هذه النظرية كانوا يرون أن سلطة الحاكم على الإقليم بمورسة لأنه هو إله. يعني كان بأنه الحاكم. تمام؟ في فترة زمنية تم تطور هذه النظرية وظهرت إيه؟ الوقت اللي هو ايه اللي هو نظريات زي نظريه الكائن. تطور النظريه دي كان ايه نظريه ايه Wow. الأول وأوسطه الناس كتير مجهود مش مهم عنه. هو بيتكلم ومناسبة مالية نظر المرأة. I hope you. بالا 17 صح كم وصلوا 18 Thank you.